الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه ليلة الاثنين الخامس من شهر جمادى الآخرة من عام 34 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نلتقي فيها في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى لنستمع لشيء من معاني ما أنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا اللقاء العلمي الذي نستضيف فيه صاحب الفضيلة أستاذ الدكتور الشيخ علي بن عبد العزيز الشبل، الذي قدم إلينا مشكورا مأجورا من مدينة الرياض ليتحدث عن معاني أو شيء من معاني قول الله تبارك وتعالى وأنه هو أضحك وأبكى. نسأل الله عز وجل أن يكتب خطاه وأن يبارك له في علمه وعمله وزوجه وذريته، وأن يغفر لنا وله ولوالدينا ولإخواننا المسلمين ولمشايخنا ومن له حق علينا. أدعو فضيلته ليتكرر مشكورا بالحديث، نسأل الله أن يفتح عليه وأن يسدده وأن ينفعنا بما نسمع. ما شاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما شاء الله لا قوة. خليكم ذا يا شيخ، وأخي هارون أفصح من اللسان. أي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى. فالعبد لا يعبد كما الرسول لا يكذب، فاللهم صلي وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الجمع الكريم، فإني أحييكم بتحية الإسلام، تحية المؤمنين بعضهم بعضا، تحية ملائكة الله لعباده وأوليائه، تحية أهل الجنة يوم يدخلونها فيلقون ربهم جل وعلا فيها، تحيتهم يوم يلقونه سلام، فسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. وبادئ ذي بدء، فإني أبشركم ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم لكم ولأمثالكم، كما ثبت عنه في الصحيح أنه قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كلام الله ويتذاكرونه بينهم وفي لفظ ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله جل وعلا في من عنده. وهذه يرعاكم الله السكينة بادية فيكم وعليكم، فاجتماعكم في هذا المسجد ليس كاجتماع الناس في الأسواق وفي الطرقات وفي الشوارع وعلى الشواطئ والملاعب، وإنما شعارها السكينة، وتغشاهم رحمة الله جل وعلا حيث اجتمعوا على ذكره، والجزاء من جنس العمل جزاء وفاقا. وحفتهم الملائكة لأن الله جل وعلا له ملائكة سياحة سيارة في أرضه، إذا رأت مجالس الذكر نادى بعضها بعضا أن هلموا إلى مجالس الذكر فارتعوا، وهم شهداء الله جل وعلا على عباده ولعباده. والرابعة ويا لها من مزية ومن كرامة تحنن بها سبحانه إلى عباده وأوليائه، قال: وذكرهم الله جل وعلا في من عنده، لأنه جاء في الحديث القدسي قوله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. والجزاء من جنس العمل، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هذه الأربع هي فضيلة وكرامة ومثوبة من ربنا سبحانه وتعالى لمن اجتمعوا على ذكره في بيت من بيوته. فنسأل الله ألا يحرمنا هذه الأربع ولا واحدة منها بمنه وفضله. ثم يا أيها الجمع الكريم، يقول الله جل وعلا: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ ويقول سبحانه وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. من سمع الموعظة من كلام الله، ومن سمع العظة من آية تنزيل ثم انتفع بها، فهذه علامة على إيمانه، لأن الله حصر المنتفعين بالتذكر بالمؤمنين. أما من سمع الموعظة من كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ثم لم تحرك فيه ساكنا أو لم ينتفع بها، فهذا علامة على أمرين خطيرين: أولهما أن إيمانه قد ضعف ضعفا عظيما حتى لم يزدد بذكر الله شيئا، والثانية وهي أدهى وأمر، أنه لا إيمان في قلبه، لأن الله حصر التذكر بالذكرى من كلامه بالمؤمنين. والحديث معكم يا أيها الإخوة في آية من آيات كلام الله في سورة من سور المفصل. والقرآن كان الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم يحزبونه سبعة أحزاب، الحزب السابع هو المفصل في الأربعة الأجزاء الأخيرة. والمفصل من جزء الأحقاف إلى سورة الناس، وكان هدي نبينا صلى الله عليه وسلم في قراءته من هذا المفصل هدي مضطرد، ففي الفجر كانت قراءته من طوال المفصل من جزء الأحقاف إلى نهاية المرسلات، وأواسط المفصل من سورة عمة إلى سورة والليل إذا يغشى، وعلى قول إلى سورة سبح اسم ربك الأعلى، وهذا شأنه في صلاة العشاء وصلاة الظهر والعصر، وفي صلاة المغرب من قصار المفصل كما سمعنا في قراءة إمامنا جزاه الله خيرا، وقصار المفصل من سورة الضحى إلى سورة الناس، هذا شأنه الغالب عليه الصلاة والسلام في قراءته. وعلى هذا كان أهل العلم خلفا عن سلف في قراءاتهم، حتى إن المأمومين ممن يصلون وراءهم يحفظون المفصل من تكرار آئمتهم عليهم من المفصل، وهذا أكثره بل جله نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وتميزت آياته بأنها قصار في ألفاظها لكنها عظيمة في معانيها ودلائلها. ودارت هذه السور على تقرير عقيدتين عظيمتين في أعظم ما دلت عليه من أمور العقائد والإيمان، على عقيدة الإيمان بالله ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، وعلى عقيدة الإيمان بالبعث والإقرار بالحياة الآخرة. وفي سورة النجم، وهي من السور العظيمة من كلام الله، وكلام الله كله عظيم لأنه كلام رب البشر ولا يشبه كلام البشر، يقول الله جل وعلا في سياق ما أنزله على من قبلنا من أنبيائه، أنزله على موسى وعلى إبراهيم وأنزله على أنبيائه سبحانه في دلائل وحدانيته وربوبيته، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا. والتدبر في القرآن، اسمحوا لي أن أقدم بهذه التقدمة قبل مذاكرة هذه الآية، تدبر القرآن وسيلة مهمة لفهم كلام الله والتعبد لله جل وعلا بمدلوله. فلهذا أنزل الله كلامه القرآن ليتدبروا آياته، أي يتدبروها ويتعقلوا معانيها. وأنزل الله جل وعلا هذا القرآن ليتذكر فيه العباد على قدر ما آتاهم وأولاهم من فضله في فهمهم وإدراكهم وما يقام في قلوبهم من توحيد ربهم وإيمانهم به سبحانه. ولقد يسرنا القرآن للذكرى فهل من مدكر، حث فهل من ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فهذا حث منه سبحانه عباده على أن يتذكروا ويتدبروا. والتذكر والتدبر يا أيها الإخوة على ضربين. الضرب الأول ما يقع فيه بعض الناس فيكون سببا لولوغه نار جهنم. كيف ذلك؟ إذا تدبر في كلام الله ثم حمله على هواه أو على ما عنا في خاطره من غير بصيرة ولا علم ومن غير رجوع إلى معنى كلام اللسان الذي نزل به كلام الله. ولهذا جاء الوعيد في الحديث المتواتر لفظا ومعنى: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. وإن زعم أهله أنهم من أهل التدبر، إذا حمله على هواه أو على ما عنا في خاطره وإن كان مصيبا فإنه في طائلة هذا الوعيد. والقول في القرآن بالرأي هو القول فيه بلا علم، كما جاء في إحدى الروايات رواية هذا الحديث المتواتر: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. ولهذا كلام الله القرآن نزل بلسان عربي مبين، أي بين واضح يفهمه أهل اللسان، حتى إن الناس إذا تغيرت سلائقهم يبقى لهم الحد الأدنى من فهم كلام الله عز وجل، وتبقى الأمور المشكلة أو التي قصرت عنها أفهامهم يعرفها منهم أهل العلم، وأهل العلم في تباين وتفاوت في فهمهم لهذا الذي قد يشكل عليه من كلام الله. إذن هذا الضرب الأول، هذا الضرب الأول في تدبر كلام الله أنه بغير علم وبغير فهم صحيح، وإنما بما عنا في خاطره، وهذا صاحبه متوعد لأنه تجرأ على كلام الله. وهذا الشأن يا أيها الإخوة وهذا الضرب كثير كثير في هذا الزمان، خصوصا فيما يخاض في المجالس وفي المنتديات وفي مجامع الناس بعضهم مع بعض، لا في استدلالهم من كلام الله أو في تفسيرهم لكلام الله على ما يعن في خواطرهم. فهذا وإن أصاب صاحبه المعنى الصحيح لكنه داخل في طائلة العقوبة والعذاب، لأنه قال في القرآن برأيه. وقد جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: انطلقت أنا وأخ لي وإذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قعود عند بابه، فجلسنا وراءهم حجرة أي خلفهم، وإذا هم يتنازعون آيات من كلام الله في القدر، فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقد سمع حديثهم، فحصبهم بالحصى وتغير وجهه حتى كأنما فقئ فيه حب الرمان، وقال بلسانه: مهلا يا قوم، بمثل هذا ضل من كان قبلكم. أنكر عليهم صلى الله عليه وسلم بثلاثة أنواع من النكر: بفعله بأن حصبهم بالتراب وهم الصحابة، وبوجهه بأن تمعر وتغير وجهه حتى اشتد غضبا كأنما فقئ فيه حب الرمان، أي من حمرته عليه الصلاة والسلام الناتجة من شدة غضبه، وقال بلسانه: مهلا يا قوم، بمثل هذا ظل من كان قبلكم بانتزاعهم من كلام الله وضرب بعضه ببعض. وهؤلاء أمثل والله وأحسن حالا من كثير من العوام في هذا الزمان وفي غير هذا الزمان الذين يتكلمون في كلام الله بغير علم، وإن أصابوا في استدلالهم ولا في انتزاعهم للآية، لكنه يصيب مرة ويخطئ مرات. وهذا هو الذي تضافر عليه أئمة السلف لما ذموا علم الكلام وذموا الفتوى بغير علم، وهو أن صاحبها وإن أصاب مرة لكنه ما أصابها باتباع أسباب الإصابة، وإنما أصابها اتفاقا، يسميها الناس بين قوسين صدفة، أي بالاتفاق أصاب، وإلا ما تحرى أسباب الإصابة، فمرة يصيب ومرات كثيرة يخطئ. فسد الشارع سبحانه هذا الباب، فنهى أن يتكلم متكلم في كلام الله إلا بعلم. وهذا جانب مهم لا بد أن يفطن له المتدبرون لكلام الله ودعاة هذا التدبر. الضرب الثاني وهو تدبر كلام الله جل وعلا بعلم. وكلام الله سبحانه وتعالى ليس بالألغاز ولا بالطلاسم التي لا يستطيع أحد أن يفهمها، هذا إنما كلام من لا يراد منه الهداية في كلامه. أما كلام الله الذي أنزله ذكرى وهدى وموعظة للمتقين، إنما أنزله سبحانه بالبين الواضح الذي يعرفه أهل اللسان المخاطبين بهذا الكلام. لكن هذا اللسان وهذا الكلام الذي نزل به من تعظيمه وإجلاله ومهابته في نفوس عباد الله المؤمنين ألا يخوضوا فيه إلا بعلم. لما سئل الصديق رضي الله عنه أبو بكر، سئل عن معنى قوله تعالى وفاكهة وأب، ما الأب؟ تعاظم رضي الله عنه أن يتكلم في كلام الله بغير هدى، استقاه، فقال أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إن تكلمت في كلام الله بغير علم. فأبى أن يتكلم في معنى الأب، وأكثر العرب تعرف معناه، لكنه يؤدب نفسه قبل أن يؤدب غيره ألا يخوض في كلام الله إلا بعلم. فالضرب الثاني من ضروب التدبر أن يكون باعثك ووسيلتك لتدبر كلام الله علم أوتيته عن أهله الثقات في لسان العرب، وتعرف مدلول كلامهم في معاني ومناحي الاستنباط والاستدلال، وهذا في أصول الفقه وفي أصول الحديث، في معرفة معنى كلام الله بسبب وروده ونزوله لتتفقه فيه. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما، وهو من هو في فهم كلام الله، فهو الذي أصابته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم علمه، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وهو الذي قال كلام الله على أربعة أضروب، كلام تعرفه يعرفه الناس لا يجهله أحد، وكلام تعرفه العرب، لأن اللسان الذي نزل به كلام الله هو لسان العرب، كما في آخر الشعراء في قول الله جل وعلا ماذا؟ بلسان عربي مبين، أي باللغة العربية البينة الواضحة، وكلام لا يعرفه إلا أهل العلم. وهذا من تكليف الله عز وجل للعلماء، فيترقوا في فهم كلامه وينزلونه على منازله الصحيحة، إن كان في الأحكام وإن كان في الآداب وإن كان في العقائد وأمور الغيب ومعاني استأثر الله جل وعلا بعلمها، كحقيقة ذاته وكيفيات أسمائه وصفاته وما أعده في الآخرة لأوليائه كرامة ومثوبة، وما أعده لأعدائه عقوبة وجزاء، فحقائق ذلك لا تعرف حتى يبصرها الإنسان بعينه أو يذوقها، هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، أي حقيقة ما أخبر، فهذا يوم القيامة. وهكذا حقائق ذاته وأسمائه وصفاته بكيفيتها وما هي عليه مما استأثر الله جل وعلا بعلمه. هذا الشأن يا أيها الإخوة أهل العلم فيه والراسخون فيه يقول آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. خصهم الله جل وعلا بتذكر ذلك واعتباره إذا وظفوا هذا الذكاء وهذه الفطنة التي آتاهم الله إياها بأن جعلوا لعلومهم حدا ولم يجعلوا لعلومهم أنها تعلم كل شيء، كما عليه مناحي أهل العقل والعقلانيين الذين زعموا أنهم بعقولهم أحاطوا بكل شيء، وإنما أهل العلم عرفوا أن لعلومهم ولفهومهم ولمداركهم حد لن يستطيعوا أن يتجاوزوه، وهذا من إقرارهم بضعفهم وإيمانهم بأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذه مقدمة مهمة في معاني ومناحي تدبر كلام الله عز وجل، وسبب هذه المقدمة وهذا الداعي لها ما يخاض فيه في المجالس والمجامع والمنتديات من انتزاع كلام الله جل وعلا، فهذا يجعل الآية فيما يريد وهذا ينازعه بآية أخرى، إنما يتكلمون بها عنادا أو استطالة على غيرهم أو تعالم في كلام الله وفي شرعه وفي وحيه وفي دينه، وهذا نذير خطر يدل على ضعف الإيمان أو انحلاله من القلب، ويدل أيضا على أن هذا المتكلم بكلام الله بغير علم ولا هدى إنما يريد من ذلك ثناء الناس ومدحتهم أو يريد المغالبة والمكاثرة على خصومه وعلى جلسائه. يقول سبحانه وتعالى وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه تأكيد وهذا عطف على دلائل وحدانيته في الآيات قبلها، وأنه هو وهو ليس من أسماء الله، وقد ظل الطوائف من الصوفية والقبورية وأمثالهم فظنوا أنه أو هو من أسماء الله عز وجل، فوقعوا فيما نهى الله عنه من الإلحاد في أسمائه، ولهذا تسمعونهم وربما ينمو إلى مسامع بعضكم أنهم يذكرون الله جل وعلا بأنه هو، وأن من سردهم للأسماء الحسنى سرد اسم الإشارة هو وأنه من أسماء الله، وهذه كما أنها عجمة في اللفظ وفي اللغة هي عجمة في العقل وفي الفهم، وبعض أبناء العقيدة الصحيحة وأبناء هذا البلد لما انتهبتهم نواهب البدع في مناهج دعوة وغيرها ودربوا رؤوسهم مع الناس ظنوا أنه من أسماء الله عز وجل، وهذا ما كنا نظن أنه يبلغ حتى رأينا بعضهم في مجلس ذكره وإلا في مسجده حتى في الحرم يذكر الله جل وعلا بهذه الطريقة الله هو الله هو، سواء بهز رأس أو بدون هز رأس. منين الله؟ قال لأن الله يقول وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، إذن هو من أسمائه سبحانه. هذه البدعة الخطيرة وافقت مكانا خاليا في قلبه فتمكنت، لما؟ لأنه ضعيف في العلم وتلقاها عن من وثق بهم من أهل دعوة أو أهل منهج فلاني في الدعوة إلى الله فظن أن ذلك أمر صحيح، وهذه كما قلت لكم عجمة في اللغة وهي عجمة في الفهم وفي العقل، لأنه اسم إشارة واسم الإشارة لا يدل على العلمية حتى يعلم المشار إليه بعلم آخر، ولهذا أسماء الله الحسنى أعلام جمع علم على ذاته سبحانه، ولهذا تعبدنا بذلك ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون في آية ألف لام ميم صاد الأعراف. في أول طه الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وليس هو أو هو من أسماء الله الحسنى وإنما هو اسم إشارة، ولهذا من صور الإلحاد في أسماء الله وهي كثيرة أن تسمي الله بما لم يسمي به نفسه، وهذا كثير أن يسمي المكلفون والعباد يسمون الله بغير اسم سمى به نفسه. هؤلاء الصوفية والقبورية تعودوا على هذا الحزب في الذكر فسموا الله جل وعلا بأنه هو من أسمائه هو، حتى ربما كان ورده كله هو هو هو كأنه الله يعزكم سلب ينهك. نعم تسمع بعضهم في تكراره لهذا الاسم وفي غياب شعوره مع تكراره كأنه ينهج أو كأنه ينبح في بيت من بيوت الله أو في ذكره، ويقول هذا من أسماء الله، هذا من الإلحاد، لأنه سمى الله بما لم يسمي به نفسه، مع أن هذا وأمثاله يعيبون على النصارى أنهم سموا الله جل وعلا بالأب. يقول الأب ليس من أسماء الله، هو عاب عليهم شيئا ووقع في شيء آخر نظيره ومثيلا، وهذا من الإلحاد في أسماء الله. كما أن من الإلحاد في أسماء الله ما سمت به الفلاسفة الله بأنه العلة الغائية أو علة الأفلاك أو العلة الأولى، وهذا إلحاد في أسماء الله لأنه لم يسمي الله بما سمى به نفسه. ولهذا من قواعد أهل السنة العظيمة في باب الأسماء والصفات ألا نسمي الله جل وعلا إلا باسم سمى الله به نفسه أو سماه به أعرف الخلق به نبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك لا نصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به أعرف الخلق به نبيه صلى الله عليه وسلم، وألا نلحد، لأن الإلحاد أن تسمي الله بما لم يسمي به نفسه أو أن تصفه بوصف لم يصف به نفسه سبحانه. ما يقع به بعض عوام المسلمين تسمية الله باسم الماجد والدائم والقديم والأزلي، فيقال عبد الماجد عبد الدائم، هذه ليست من أسماء الله، وإنما شيء توارثوه عن آبائهم وأسلافهم وظنوا أنهم على هدى وعلى بينة. المتكلمون لا سيما من الأشاعرة والماتريدية سموا الله جل وعلا بالأزلي وبالقديم، وهذه ليست من أسماء الله جل وعلا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن لله 99 أسماء 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. أحصاها، ما معنى أحصاها؟ هل معناها عدها ثم علقها على سيارته ولا على مكتبه ولا علقها في لوحة في مجلسه كما عليه للأسف كثير من الناس؟ ليس هذا هو إحصاء أسماء الله سبحانه. أحصاها كما ذكر ابن القيم وغيره أنه عدها استنباطا واستدلالا لها من كلام الله وكلام رسوله، بناء على أن معاني أسماء الله وصفاته إنما استمدادها من الوحيين الكتاب والسنة الصحيحة. ثانيا تفقه في معانيها وتدين لله بها اعتقادا وإيمانا. ثالثا دعا الله بها وسيلة وقربة بناء على إيمانه بها، كما أمر بذلك سبحانه في قوله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أسماء الله هل هي محصورة يا أخواني؟ هل هي 100 اسم إلا واحدا؟ ها محصورة؟ كم تبلغ؟ يعني إنها 101؟ ها أسماء الله جل وعلا لا نستطيع لنا لها عدا ولا إحصاء. لما؟ لأن من أسماء الله ما لا نعلمه، من أسماء الله ما لا نعلمه نحن، لأن الله استأثر بعلمها، ومنها ما خصها الله جل وعلا بعلم بعض أوليائه وعباده الصالحين. ولهذا في دعاء الهم ودعاء الغم ودعاء النوم: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذا من أسماء الله ما لا نعلمها، ومع ذلك أنزل علينا سبحانه في الكتاب في الوحي 99 اسما 100 إلا واحدة، وصارت همة العلماء رحمهم الله في جمع هذه الأسماء من أصولها الصحيحة من كلام الله وكلام رسوله سبحانه. إذن هو ليس من الأسماء الحسنى. ما سمعنا أحدا يسمي ابنه عبده. نعم هناك عبده، وهذا من ناشئ هذا الاعتقاد الباطل، هذا من آثار هذا الاعتقاد الباطل لما درجت الصوفية في مجتمعات المسلمين فعرقت وفرخت صار من الأسماء الدارجة عبده، وبعضهم يقول عبده اختصارا لعبد الله، لكن هذا غلط لأنه ليس من أسماء الله سبحانه. ولهذا لو قال قائل يا هو اغفر لي عرف عند العقلاء وعند الأسوياء وذوي الفطر السليمة أن هذا قد ألحد في أسماء الله وأنه ضل، فهو اسم إشارة يعود إلى المشار إليه وهو الله سبحانه وتعالى، وأنه هو، وذكر هو بعدها الضمير المتصل هو وأنه للتأكيد، تأكيد وحدانية الله. أضحك وأبكى، وهذه ناحية أخرى في أسماء الله وصفاته، أنه لا يؤخذ اسم من أسماء الله من مجرد فعله سبحانه، فأضحك وأبكى فعلان من أفعال الله جل وعلا يدلان على صفاته. والقاعدة المضطردة المقررة أن الصفات لا يؤخذ منها أسماء، صفات الله جل وعلا لا يستمد منها الاسم، وإن كانت الصفة تستمد من الاسم، فالله من أسمائه العليم، فلهذا يؤخذ من ذلك أن الله من صفاته أن له علم، من أسمائه العلي العظيم، إذن من صفاته أنه له علو، وعلوه أنواع ثلاثة: علو بذاته، علو بقدره ومنزلته، علو بقهره وغلبته. فهذا أخذ من اسم الله العلي العظيم أنه ذو عظمة، فالصفات صفات الله عز وجل تستمد من أسمائه، أما الأسماء فلا تؤخذ من أفعاله سبحانه. الله من أفعاله أنه يمكر بالماكرين، هل نقول من أسماء الله الماكر؟ لا، يقوله أهل الإيمان. من أفعاله سبحانه أنه يخادع المخادعين المؤمنين، هل يقال من أسمائه المخادع؟ من أسماء الله سبحانه وتعالى، من أفعاله جل وعلا الكيد للكائدين والمكر بالماكرين، هل يقال من أسماء الله الكائد والماكر؟ لا يصح ذلك. كذلك هنا لا نأخذ من فعله جل وعلا أنه أضحك أن من أسماء الله الضاحك، ولا من أنه أبكى أن من أسماء الله المبكي، وإنما هذه أفعال يفعلها جل وعلا بمن شاء من خلقه لحكم عظيمة قد نعلمها، والأغلب والأكثر أنه يخفى علينا علمها، وأنه هو أضحك وأبكى. وفي هذا تعلم يا أيها المؤمن أن الضحك الذي هو عنوان الفرح وعنوان السعادة أن مصدره من الله سبحانه وتعالى، وأن البكاء الذي هو علامة على الحزن وعلى الألم أنه من الله أيضا سبحانه وتعالى، من الله تقديرا وقضاء، ومن الله أيضا تسبيبا، وعليك نتائج هذا التسبيب، وأنه هو أضحك وأبكى. إذا كانت السعادة والفرح من الله، ما بالنا نطلبها من غيره سبحانه؟ ما بالنا نعلق قلوبنا بالأسباب التي قد يأتي معها أسباب السعادة وقد تتخلف عنها؟ فمن معلق قلبه بالمال وتحصيله من وجوه الكسب المباح، أو في وجوه عظيمة من وجوه الكسب المحرم، تدليسا تزويرا ورشوة وربا وكذبا ونجشا وغير ذلك، حتى يحصل هذا المال الذي يظن أن به أسباب سعادته. وانظروا إلى الأغنياء، مهما بلغ غناهم ومهما بلغ ترفهم، هل نالوا هذه السعادة من هذا الغنى؟ يتفق العقلاء ويتفق الأسوياء أنهم لم يصيبوا السعادة بذلك إلا من سلطه الله على هلكة ماله بالحق، كما جاء بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في الحديث أنه يؤتى يوم القيامة بأترف أهل الأرض الذي ما لحقه بؤس قط، فهو في ترف وفي نعمة وفي حال من السعادة ما حصلها غيره، أترف أهل الأرض، فيغمس في نار جهنم غمسة مقدارها طرفة عين. كم دقيقة يعني؟ حتى ثواني؟ يقول الشيخ إنها أقل من ثاني. ها؟ جربوا عدوها يا أخواني إذا تستطيعون لها عدة. طرفة العين كم تبلغ؟ جزء من الثانية. فيغمس هذا المترف الذي هو أترف أهل الأرض غمسة واحدة في نار جهنم. ثم يسأل: هل مر عليك ترف قط؟ يقول: لا والله يا ربي ما مر علي ترف قط. في غمسة واحدة طرفة عين، هذه مدتها نسي كل ترف أدركه وعاشه في الدنيا. لماذا؟ لأنه علق قلبه بأن السعادة هي في شيء حقيقتها ليست سعادة وإنما ندامة. قال صلى الله عليه وسلم: ويؤتى بأبأس أهل الأرض. أبأس أهل الأرض الذي ما مر عليه خير، ما مر عليه فرح، من بؤس إلى بؤس. وأهل الروايات وأهل القصص يتطاولون رواية هي رواية البؤس في قراءتها وترجماتها، حتى ربما بلغت ترجماتها الآن إلى أكثر من 33 لغة في العالم. يقول عليه الصلاة والسلام: بأخصر من ذلك بكله، يؤتى بأبأس أهل الأرض فيغمس في الجنة طرفة عين. ثم يقال: يا فلان، هل مر عليك بؤس قط؟ فيقول: لا والله يا ربي ما مر علي بؤس قط. أنساه نعيم في الجنة مقداره طرفة عين كل بؤس مر عليه في الدنيا. لما؟ لأن السعادة الحقيقية، ولأن الضحك والفرح من الله سبحانه وإلى الله، وهو سبب إذا استمسك العبد بسبيله إلى ربه أدرك هذه السعادة الحقيقية وضاع عنه دونها كل سعادة. أغنياء الدنيا لو أصيبوا بالمرض، هذا المرض سبب لأن لا يتنعموا بنعيمهم الذي جمعوه في الدنيا. كم من غني بلي بالسكر فكان ذوقه للسكر في طعامه سببا لهلاكه أو لمرضه، وعنده من الدنيا قد لا يستطيع لها عدا ولا حدا. قارون ذكر الله خبره في القرآن وأنه أوتي من الكنوز العظيمة، ما مقدار كنوزه بمثل مقرب، وهو أن مفاتيح كنوزه ينوء بحملها العصبة أولو القوة من الرجال. ما شأنه؟ هل أدرك السعادة؟ هل أدرك الفرح؟ لا والله ما أدركه، وإنما خسف الله به وبداره الأرض لما امتحنه سبحانه في هذه النعمة، قال: إنما أوتيته على علم عندي. وكم من أمثال قارون في هذا الزمان، وممن بيننا ويسمع كلامنا من أمثال قارون أنعم الله عليه ومع ذلك يرجع سبب النعمة إلى قدرته وإلى جهده وإلى مقامه وقدره. أي هذا بعلمي بطريق التجارة، هذا لأني عندي معرفة بالبورصات العالمية وأسباب التداول إلى آخر ذلك. فأضاف نعمة المال أو نعمة الصحة أو نعمة غيره من الولد أو العلم أو غيره إلى جهده وإلى نفسه، وتناسى بلسان قوله أو بلسان حاله أن هذا إنما هو من محض فضل الله وتفضله عليه. ولهذا المؤمن يحب الله جل وعلا أن يسمع منه، وسمعه سبحانه أحاط بكل شيء، أن يسمع من عبده حمده على نعمه الظاهرة والباطنة القليلة والكثيرة. إن الله يحب إذا أكل أحدكم الأكلة أن يحمده عليها، وإذا شرب الشربة أن يحمده عليها. يحب الله أن يسمع ذلك من في عبده من لسانه، وهو سبحانه المستغني الغني عن عباده، لكن شكر الشاكرين يحبه جل وعلا من عباده. أذكر بالمناسبة تغدينا مرة عن سماحة شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله، وكنت أسمعه بعد كل لقمة يأكلها يحمد الله عليه، فسألت: يا سماحة الشيخ، وش وجه هذا في حمد الله بعد كل أكلة تأكلها أو بعد أن يشرب شربة ما ثم يتنفس فيحمد الله عليه. قال لأنه جاء في الحديث إن الله يحب إذا أكل أحدكم الأكلة أن يحمده عليها، وهذا من أسماء المرات. ولهذا من كان بالله أعرف يا أيها الإخوة كان منه جل وعلا أجل وأخوف، وأنه هو أضحك وأبكى، سبب الفرح وسبب السعادة من الله سبحانه تقديرا وقضاء وأيضا تشريعا لعباده بأسباب ذلك. وأبكى أي أحزن، والبكاء والحزن الحقيقي يوم يجندل العبد ويؤمر به إلى نار جهنم، وإلا حزن الدنيا ينتهي، فرحها محدود وحزنها محدود. وسمعتم الحديث من أطبق عليه الفرح والترف في الدنيا فغمس في النار مقدار طرفة عين، ومن أطبقت عليه أسباب الحزن في الدنيا والبؤس في الدنيا ثم غمس في الجنة مقدار طرفة عين. إذا علم المؤمن ذلك علما ينفعه استثمر أسباب الفرح والسعادة وأسباب دفع الحزن والسآمة، استثمرها عبادة لله وإيمانا وتوحيدا به سبحانه. هذا هو اللائق بالمؤمن، وذلك من مقتضيات دلائل أفعال الله على توحيد ربوبيته في استلزامها لتوحيده سبحانه في عبادته وإلهيته. كلنا نوقن أن الله المحيي المميت الخالق الرازق المدبر المضحك المبكي. طيب إذا أيقنا بذلك هل هي مجرد عقيدة في اللسان في القلب فقط؟ لا بد أن تثمر إيمانا وخضوعا وانكسارا وعبودية بين هذا الذي بيده هذه الأمور سبحانه وتعالى. خذوا مثلا يا أيها الإخوة في الأمطار، ومن العجائب وهذه نقولها تعبرا وتدبرا واعتبارا، في هذه السنة نزلت علينا أمطار كثيرة، أين أثرها في الأرض؟ سبحان الله العظيم، أراضينا ما كأن المطر نزل عليها، وسبب ذلك ذنوبنا. قبل أقل من شهر أنا في الرملة في الربع الخالي على إثر المطر الذي جاء في منطقة الجنوب، والله يا أخواني أهل الإبل في الربع الخالي قل حنا من مطر 4 سنوات وإبلنا تشبع الضحى من النهار، لأن الأرض قليل فيها عباد الله من السكان وكثير فيها هؤلاء البهم الذين هم أولى برحمة الله بهم، لأن أسباب المحق محق البركة هي ذنوب العباد. فأصابكم المطر في الوسم وبعد الوسم وفي المربعانية وفي العجارب حتى في سعد السعود وسعد الأخبية جاءت أمطار وما كأن الأرض مطرت، سبب ذلك الذنوب والغفلة، الغفلة التي أصابت القلوب. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس السنة ألا تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا ثم تمطروا ولا تنبت الأرض شيئا. وتسمعون من كبار السن في المجالس ما يذكر بسنة الدمنة، يعني أن المطر جاء حتى الذي أسفل الدمنة عزكم الله يابس، ومع ذلك أرغدت الأرض وأصابتها البركة والخير فشبعت البهائم ودر الضرع وكثرت والحمد لله الخيرات والدهون وهي في قلة مطر، لكن جعل الله جل وعلا فيها البركة. تسمعونها في سواليف الكبار، والعاقل الذي يأخذ من سواليف كبار السن مما أدركوه أو أدركوا من أدركه فيعتبر بها، لكن قصير النظر وضعيف البصيرة يأخذها سواليف تقضى بها المجالس وتدخل من أذن ثم تخرج من الأذن الثانية. وهذا كله من معاني السير في الأرض والاعتبار بها. الله جل وعلا جاء في الحديث المخرج في الصحيح يعجب ربنا، وفي رواية يضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، قنوطهم من تأخر المطر في نزوله عليهم، وقرب غيره أي تغيير حالهم من حالهم التي هي هم فيها من الكآبة والسآمة وضعف الخير إلى حالة أخرى بإنزال المطر وإنزال الخيرات معه. ذكر الحافظ ابن كثير في تاريخه في حوادث آخر 104 أنه في سنة واحدة في بغداد بلاد الأنهار فيها نهر دجلة وقريب منه نهر الفرات في سنة واحدة استغاث الناس 25 مرة. العام الماضي كم استغثنا من مرة تذكرون ولا نسيتوا؟ 7 مرات، والذي قبله 8 مرات، والذي قبله 6 مرات. هذه السنة استغثنا كم مرة؟ كم يصلي معكم الشيخ المسجد الاستغاثة؟ قليل جدا. هذه السنة استغثنا 1 في صلاة الاستغاثة، وفي الاستغاثات في الخطب، خطب الجمعة وغيرها كثير، ومع ذلك بعض الناس مع كثرة الإمساس يقل في قلبه وفي بصيرته وفي عمله الإحساس. حتى لما غير مرة في الاستغاثة من يوم الاثنين ويوم الخميس ليوم الأربعاء، تغير الناس قليلا فحضرت صلاة الاستغاثة الجماعات منهم، مع حاجتنا إلى ذلك حاجة عظيمة، لا أهل الزرع ولا أهل الضرع في الإبل والبهائم. ولهذا السعادة الحقيقية والسآمة الحقيقية الإضحاك والإبكاء هو من الله جل وعلا. ويا سعد من وفقه الله فجعل سبب السعادة مرتبطا بينه وبين الله لا بعباد الله، وسبب الحزن هو في غفلته عن الله سبحانه وتعالى. هذا شأن المؤمن، ولهذا يحب الله جل وعلا أن يسمع إلحاح عبده المؤمن عليه. الله يدعوه المؤمن والكافر والبر والفاجر، فيعجل للفاجر والكافر بإجابة الدعوة، ويؤخر عن المؤمن إجابة دعوته. لما؟ ما السبب؟ لأنه كلما ازدادت حاجة العبد إلى الله كلما ازداد في إلحاحه وضراعته وخضوعه وانكساره بين يدي ربه جل وعلا. وهذه هي معنى عبودية الله سبحانه وتعبد هذا العبد وتذلله لربه الذي يعبده والذي يمنحه دينه وعقيدته. فيقول: أخر إجابة عبد المؤمن فإني أحب أن أسمع إلحاحه علي. لأن إجابة الله لدعاء الكافر لا لكرامة الكافر عند الله، خسوي عذب ما لك كرامة. لو أن الدنيا كلها من أولها إلى آخرها بما فيها من أسباب النعيم، لو أن الدنيا تسوى عند الله جناح بعوضة، شوفوا يا أخواني حتى ما هي بعوضة كاملة، جناحها البعوضة لها 6 أطراف، لها 8 أطراف، 4 منا و4 منا. لو أن الدنيا كلها تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. ومع ذلك إذا دعاه الكافر أجابه سبحانه، سيما إذا كان في اضطرار من هذا الكافر في دعائه أمن يجيب المضطر. وقالوا إجابة دعاء الله للكافر من جنس رزقه سبحانه له وتوفيقه له وإسعاده وإضحاكه وإماتته وإحيائه، لا أنه أن إجابة دعائه من حبه له وكرامته على ربه. ولهذا المؤمن الذي له عند الله هذه الكرامة وهذه المنزلة من تحنن الله ولطفه بعبده، لما آمن بالله ربا وآمن به معبودا وخضع له، يؤخر سبحانه إجابة دعاء عبده ووليه ليلح هذا العبد على الله بالدعاء. فإنه كلما ألح على الله بالدعاء كلما ازداد براعة وانكسارا وازداد عبودية له سبحانه. وخذوا هذا بأروع الأمثلة وأعظمها في حال النبي صلى الله عليه وسلم مع ربه دعاء وخضوعا وذلة له سبحانه، وربما أخر جل وعلا إجابة الدعاء له ليزداد المؤمن في ذلك عبودية لله، فيفرح سبحانه ويحب أن يسمع إلحاح عبده عليه بالدعاء. في معركة أحد لما عقد الألوية عليه الصلاة والسلام تخلف إلى العريش، والعريش في ربوة في مرتفع يشرف على ساحة المعركة، وعريشه من جريد النخل وضعه له أصحابه، فرفع يديه وما زال يرفعهما حتى سقط رداءه من على منكبيه صلى الله عليه وسلم، يلح على ربه دعاء وضراعة: اللهم أنجز لي وعدك الذي وعدتني، اللهم أنجز لي نصرك الذي وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، ويلح على الله بالدعاء ويبكي حتى سقط رداءه، فجاءه الصديق واحتضنه من ورائه رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، حسبك مناشدتك ربك، فإن الله منجز لك ما وعدك. دافع هذا القول هو إيمان الصديق، الإيمان الذي لم يبلغه أحد من أمة النبي كما بلغه الصديق، وهذا معنى قولهم رضي الله عنهم: والله ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكن بشيء وقر في القلب، وقر في قلبه من اعتقاده بالله وثقته به سبحانه وكمال عبوديته له، حمله على هذا القول الذي ليس هو استدراك على النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو إشفاق من الصديق على صديقه، إشفاق له من إلحاحه على ربه بأن الله منجز له ما وعده. إذا أيقنت يا أيها الموفق أن الذي أضحك وأبكى والذي أمات وأحيا هو الله، إذن اربط نفسك في إيمانك، في قلبك، في سؤالك، في تعلق الأسباب، اربطها به سبحانه وتعالى. وهذا هو التوحيد، وهو الإيمان الذي أمرنا به. ترى التوحيد ما هو فقط رد على المعتزلة ورد على القبورية ورد على المخالفين به، التوحيد هو إفراد لله بالوحدانية في قلبك قبل قولك وفعلك وحالك، وكمال تعلق من قلبك بالله سبحانه وتعالى. وهذا هو أثر التوحيد على قلوب المؤمنين وعلى أعمالهم وعلى أقوالهم وعلى أحوالهم وعلى سلوكهم. في القرون المتأخرة لما خاض من خاض من أهل الضلال والبدع، فأنكروا ما أنكروا من الأسماء والصفات، وانحرفوا في فهمها، وانحرفوا في مسائل الاستغاثة والعبادة، أصبح الرد عليهم من أهم الأمور. لكن ربما أغرق به بعض الناس وبعض الطلبة حتى ظنوا أن هذا وحده هو التوحيد، وغفلوا عن أحوال تعلق قلوبهم بهذا الذي وحدوه سبحانه. ألم يأتي في الحديث: من تعلق تميمة فلا أتم الله له؟ ما التميمة؟ شيء يعلقونه، سواء كان من القرآن أو من غيره مما يعتقدون فيه النفع والضر، يعتقدون أنه يجلب لهم الخير ويدفع عنهم الشر، يدفع عنهم النحس ويأتي لهم بالحظ. من تعلق تميمة فلا أتم الله له، لأن قلبه تعلق بهذه التميمة المعلقة عليه أو على سيارته أو على ولده أو على بهيمته، ناقته أو قعوده أو بكرته. ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. كم من عباد الله الذين يعلقون الودع على أعناقهم أو على آذانهم أو على أيديهم وأبدانهم، والودع أصداف أو ما كان من أمثالها، يعلقون هذا الودع يرجون أنها تحقق مرادهم ومقاصدهم من حفظ من الهلكة أو دفع للنحس أو دفع للهزيمة. ومن تعلق شيئا وكل إليه، من تعلق المخلوق وكل إليه، لكن من تعلق بالله جل وعلا وكل إليه. وهذا حقيقة الإيمان والتوحيد، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا. هذه كما سمعتم شيء من التدبر والاستعبار في هذه الآية. نسأل الله جل وعلا أن نكون وإياكم من عباده وأوليائه الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. كما وسأله جل وعلا أن يعمر قلوبنا بالإيمان به وبتوحيده وبالخضوع له والانكسار بين يديه، وأن لا يجعل في قلوبنا متعلقا إلا به سبحانه، وأن لا يجعل في أعمالنا ولا في أقوالنا حظا لأحد غيره كائنا من كان، إنه سبحانه هو ولي ذلك والقادر عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.